Book 2 62 62 طرح الأسئلة 1 Postavljanje uprašan ena يتعلم يدرس يذاكر Učiti se هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ Se dijaki veliko učijo? لا، إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. Ne, malo. يسأل Uprašati, spraševati. هل تسأل المعلم مرارا؟ Ali pogosto sprašujete učitelja? La, la as'aluhu miraran. Ne sprašujem ga pogosto. Yujib. Odgovoriti, odgovarjati. Ajib min fadlik. Odgovorite, prosim. Ana ujib. Odgovarjam. يشتغل. Delati. هل هو يشتغل حاليا؟ Ali on trenutno dela? نعم، هو يشتغل حاليا. Da, on trenutno dela. يأتي. Priti, prihajati. هل ستأتون؟ Pridete? نعم سنأتي حالا. Da, takoj pridemo. يسكن. Stanovati. هل تسكن في برلين؟ Stanujete v Berlinu? نعم، أنا أسكن في برلين. Da, stanujem v Berlinu.